فهي نور في وسط ظلمات الفتن، وهي العاصمة من الفتن. فالحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ العشر آيات الأول من سورة الكهف عصم من الدجال، وما من نبي إلا وحذر قومه من فتنة الدجال، لأنها أعظم فتنة ستكون على وجه الأرض. حتى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموه فاقرأوا عليه الآيات، يعني الأول من سورة الكهف. هنا الوقفة، لماذا وفي أي شيء تجد عاصم الفتن في هذه الآيات، الآيات العشر الأول من سورة الكهف؟ ما فيها؟ ما المعاني التي اشتملت عليها لتكون عاصمة من الفتن؟ وقبل الإجابة عن ذلك، لا بد من وقفة مع هذه السورة، نتأملها جيدا ونتفحص ونتدبر ما اشتملت عليه إجمالا. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: بنو إسرائيل، يعني سورة الإسراء، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، هن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني أنها من الآيات التي نزلت والصور التي نزلت مبكرة، وأنها من أوائل ما حفظ ابن مسعود رضي الله عنه، وكان من أفقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم مع ابن عباس بتأويل القرآن. كان يقول: ما من آية إلا وأنا أعرف متى نزلت وأين نزلت. فكان يقول: هذه الصور هي الأساس، هي المنهج، من فهمها وتأملها وتدبرها وقف على أرض صلبة راسخة ثابتة في زمان الفتن. سورة الكهف تجدون فيها أولها ذكر للحمد، وهي تتناسب مع السورة التي قبلها، سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فتأتي السورة التالية، سورة الكهف، تقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. خاتمة سورة الإسراء تقول: قل الحمد لله، فتأتي الكهف لتقول: الحمد لله. سورة الإسراء فيها إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بالارتقاء من الأرض إلى السماء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا. قالوا: فكان الإسراء إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. تجدون في الكهف عكسها: الحمد لله الذي أنزل من فوق إلى أسفل، من السماء إلى الأرض، أما الإسراء فمن الأرض إلى السماء. وفي الإسراء: لنريه من آياتنا، أما في الكهف فتجدون الأمر عاما: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. فتجدون في الكهف الكرامة عامة بإنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون بشرى للناس، أما في الإسراء فإكرام له لنريه هو صلى الله عليه وسلم، لنريه من آياتنا. تجدون هذا المعنى في الكهف. فتسمى سورة الكهف لما ذكر فيها وفي أولها من قصة أصحاب الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فهي سورة الرحمة، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فهي سورة التيسير الكهف. وفيه أول معنى بدأ أمر النبي به، ألم يكن بداية الأمر في غار حراء؟ ألم يكن البداية ومن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتبتل إليه تبتيلا؟ كلنا يحتاج كهف ينقطع فيه ويتفرغ فيه للعبادة. تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. فلاحظوا هذه السورة اشتملت على استراتيجية التعامل مع كل حادث. عندنا في السورة أربع قصص تضع مناهج ومراحل في التعامل من الاستضعاف إلى التمكين. أول قصة قصة أصحاب الكهف، هؤلاء الذين فروا بدينهم من السلطان الغاشم الظالم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ثم تأتي قصة الصاحبين وصاحب الجنتين، وتجد هنا معنى آخر. هنا حدث نوع من التوازن في القوة، لأن القرآن عبر عن رجل مؤمن ورجل كافر. رجل اغتر بماله وسلطانه ورأى أن القيامة لن تقوم، وإن قامت فسيكون له الشأن. اغتر بنفوذه وسلطانه وماله، وعبر القرآن عن الرجل المؤمن بأنه صاحبه. فهنا توازن في القوى، فسيستخدم القرآن في التعامل في المرحلة هذه شأنا آخر غير شأن الاستضعاف في مرحلة الكهف. ثم تأتي قصة موسى والعبد الصالح، ثم تأتي قصة ذي القرنين. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أربع قصص. قصة الأولى قصة الاستضعاف، قصة الثانية تأتي بشيء من التوازن، القصة الثالثة أسس التمكين، القصة الرابعة أهل التمكين كيف ينبغي أن يكونوا وكيف يفعلون. هكذا صارت السورة. في السورة ذكر ثلاث أنواع من الملك. ملك غاشم ظالم إنهم إن يظهروا عليه، وملك أساسه الغصب، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وملك أساسه العدل. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. وهي في كل زمان أنواع السلطان. في السورة منهجية التعامل في كل مرحلة. ففي مرحلة الكهف الآية المحورية في قصة أهل الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ومن عجائب هذه الآية أن لفظ وليتلطف هو اللفظ الذي أتى تماما في منتصف القرآن، وليتلطف. ففي زمن الاستضعاف فأووا إلى الكهف، في زمن الاستضعاف والقهر وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. في مرحلة توازن القوى في قصة صاحب الجنتين تأتي المنهجية في كلمة قال له صاحبه وهو يحاوره. هنا توازن في القوى، هنا يستطيع أن يأوي إلى الكهف. أنا مالي يروح مطرح مراح واحد كافر وبيقول إن مفيش قيامة ومغرور بفلوسه، أنا مالي؟ لا، لا تصح هنا منهجية الكهف. طيب أنا مثلي مثله، عنده قوة أنا عندي قوة، عنده فلوس أنا عندي فلوس، هو عنده نفوذ أنا عندي نفوذ، صاحبه إذن أقضي عليه وأنهيه. لا، لا يصح لك لا هذا ولا ذاك، لا منهجية الكهف ولا منهجية بسط القوة. هنا المنهجية القرآنية، وهو يحاوره: اعرض ما عندك عن طريق الإقناع وعن طريق الحجة وعن طريق جهاد البيان لا السنان. فحينما بعد هذا تأتي مرحلة التمكين، هنا لا تقف أبدا ولا تسمع بوجود ظلم. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. هكذا في كل مرحلة لها ما يناسبها، لكل حادث حديث ولكل مقام مقال. هذه السورة اشتملت على أنواع شتى من الفتن، فذكرت فتنة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ووضعت في المقابل الحل والجواب. سورة تعطي حلول، هكذا شأن القرآن. القرآن لا يفلسف، ليس يدعونا لعقلية التحليل وإنما عقلية الحل. في ناس تقعد تشخص وتحلل كثيرا، ليه كده وحصل كذا، انتهينا، كيف أصنع، ما المطلوب؟ احنا مش هنقعد نحلل في الأمور، مش هنقعد نتفكه بالكلام، ماذا نصنع؟ يصنع عقلية الحل أمام الفتن. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. يضع ويبين أنك ستواجه فتنا شديدة كفتنة السلطان والملك، فيضع نموذج الملك الغاشم والملك الغاصب، ثم يضع مثال في النهاية، مثال ذو القرنين الملك العادل، يتكلم عن فتنة الشيطان: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فتجد في المقابل: هنالك الولاية لله، لا تتولى الشيطان، تولى الله. تجد فتنة العلم حينما يسأل موسى عليه السلام ويقال له: هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فيقول: لا. فإذا بموسى الكليم يعلمه ويصنعه ربه على عينه: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. فإذا بالله يخبره أن رجلا ما على الأرض هو أعلم منك، اذهب للقائه عند ملتقى البحرين، فيكون اللقاء بينه وبين العبد الصالح. هكذا فتن شتى ستحوم بك في كل وقت، كيف الصنيع؟ هنا تقرأ الآيات العشر الأول من الكهف لتضع لك استراتيجية الحل. ماذا نصنع عملي؟ قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ما تفهمون من كلمة قيما؟ قيما يعني فخما ذو قيمة؟ لا، قيما أي مستقيما، عكس عوجا، مستقيما، قيما به قيام الأشياء، هو البوصلة، هو الذي يضع لك الخريطة لتعرف الحقيقة. هذا القرآن أول الطريق للتخلص من الفتن. واعرض نفسك الآن على هذه الآيات وسل نفسك: هل أنت تحقق هذه المعاني أم لا؟ الصورة دائما أبدا علماء القرآن يقولون لو عايز تفهم موضوع الصورة انظر في أول الصورة آخر الصورة، الكلمة اللي بتتكرر في الصورة اسم الصورة، أربع حاجات. أول الصورة بيتكلم عن إيه عادة، أول عشر آيات، آخر الصورة برضو آخر عشر آيات تقريبا فيهم إيه، كلمة تتكرر كتير في الصورة أو كلمة تفردت بها الصورة لم ترد في صورة أخرى، واسم الصورة تعرف موضوع الصورة. هنا مفتاح هذه العشر كلمة قيما. احنا بنتكلم على فتن وبنتكلم الصورة مكية ونزلت في أوائل ما نزل لتضع استراتيجية وخطة للصحابة وللمسلمين في كل زمان كيف تتعاملون في نفس الواقع، حين تستضعفون، حين تضطهدون، حين تظلمون، حين يكون الأفق حالك، ماذا أصنع؟ اثبت، عليك بالاستقامة، استقيموا ولن تحصوا، قل آمنت بالله ثم استقم، اثبت احض. اللهم إنا نسألك الثبات، فكيف يكون هذا الثبات؟ تقول لك الصورة سبعة أشياء. واحد، تقرب من القرآن، فكل من اقترب من القرآن أخذ من أوصافه. مش فاهم؟ يعني القرآن كريم، حضرتك لو بقيت قرآني تبقى كريم، تلاقي نفسك تخلصت من داء البخل والشح وصرت كريما، كريم الأخلاق، كريم في المعاملات، مجرد إنك صرت قرآنيا أخذت من أوصافك. القرآن مجيد، والله يكتب لك المجد، إن هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن لا ريب فيه، تلاقي نفسك ما عندكش شكوك ولا ظنون ولا مذبذبين بين ذلك ولا في ريبهم يترددون، لا لا لا، تلاقي نفسك الدنيا واضحة قدامك. كلما اقتربت من القرآن أخذت من أوصافه. فإذا كان هذا الكتاب يوصف هنا بأنه لا عوج فيه، بأنه قيم، فطريق الاستقامة واحد، كن قرآنيا. يعني كن قرآنيا، حضرتك بتقرأ قد ايه في اليوم من القرآن؟ بحد أدنى، بحد أدنى لا يجوز لك أن يقل وردك عن جزء في اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال اقرأه في شهر، فقالوا دي أقل مدة، بعض العلماء قالوا 40 يوم لوجود بعض روايات في ذلك، وأقصى ما ذكر شهرين، يعني حضرتك لازم أقل حاجة تقرأ نصف جزء، وإن لم تقرأه استدركه، لا يمر بك الشهر إلا وقد قرأت الختمة. هكذا، لأنه في مصيبة لا نفهمها، إن النبي صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع الشفيع الذي سوف تذهب له يوم القيامة ليشفع لك بين يدي ربك صلى الله عليه وسلم، لن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من آفات الأمة كلها رغم كثرة الذنوب والمعاصي إلا شيئا واحدا فقط هو الذي سيشتكينا لربنا فيه. يعني مش هيشتكي يا رب دول كان فيهم ناس بتعمل كبائر، يا رب دول كان فيهم ناس ظلمت، يا رب دول كانوا كانوا، لا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكوى النبي فينا هتكون في القرآن. فحضرتك بتقرأ قد ايه؟ 2. حضرتك فاهم قد ايه من القرآن؟ حضرتك قريت كتاب تفسير من التفاسير البسيطة اليسيرة، ان شاء الله حتى معاني القرآن اللي بتبقى مكتوبة حوالين المصحف، حضرتك تفهم كام في المية من كلمات القرآن ولا أعاجم؟ بنفهم القرآن بس بإيه؟ صوت القارئ بيقرأ بصوت حزيني فنتأثر، صوت حلو فنتأثر، إنما المعاني ما حدش فاهم. طب عايز بعد كده أمة تنصر منين إذا كان كتابهم مش فاهمينه؟ كيف تصنع مع قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وتيجي تقول لي قلبي مقفول ومش عارف أخشع في صلاة، وتيجي تقول لي أنا مش لاقي نفسي، أنا بني آدم جسد بلا روح، الدنيا ومشاغلها وزيد القلوب وي وي وي. الحل قلبك يستقيم بالقرآن، قلبك يستقيم بالقرآن، أن تتحاكم إلى القرآن. بالله عليك حكم القرآن فوق دماغك؟ يعني لو القرآن قال لك وانت مختلف مع امرأتك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وانت مش طايقها تغضبها وترميها برا البيت وتقول تستاهل، والقرآن بيقول لك لا تخرجوهن، اطلع انت. لا الأحسن تاخد الشقة. لا اطلع انت. حكم القرآن كده. انت بتفعل حكم القرآن ولا حكم نفسك؟ احنا بنتحكم للقرآن، احنا بنستشفي بالقرآن، ده احنا بنفتكرش القرآن الا لو جالك واحد وقال لك انت شكلك ممسوس، البيت بتاعكو فيه مشكلة، اقرأ يا ابني شوية قرآن، اقرأ سورة البقرة، تفتكر ساعتها سورة البقرة وتقرأ. احنا فين من القرآن؟ وبعد كده نقول احنا شاذين واحنا بعيدين، واحنا ليه نكل بنا، وليه بيحصل في الواقع، وليه المسلمين في كل وقت هكذا، وليه وليه؟ اين انت من القرآن؟ فلا بد من توبة عاجلة من هجر القرآن. قال لك هجر القرآن خمس حاجات: هجر تلاوة، هجر تدبر، هجر عمل، هجر تحاكم، هجر استشفاء. هجر تلاوة يبقى نقرأ، هجر تدبر نفهم، هجر عمل قانون القرآن. القرآن بيقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، القرآن بيقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا سمعنا وأطعنا. هجر تحاكم، فحكم القرآن هو الفصل في الخصومات عندي، وأستشفي بالقرآن، أشفي قلبي وبدني. وما يدريك أنها رقية، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفاتحة. فأول الطريق تقرب من القرآن، تأخذ من أوصافه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر. ينذر ويبشر. لاحظوا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد اقرأ، اقرأ والمدثر تأتي بعد، قال له الله: يا أيها المدثر قم فبشر قم فأنذر. هي النفس البشرية كده تحتاج إلى ترغيب وترهيب، وعادة النفوس تأتي بالترهيب أكثر من الترغيب. يعني بالله عليك لو حضرتك عشت معنى قول الله تبارك وتعالى من يعمل سوءا يجزى به، وفهمت المعنى ده كما تدين تدان، هتبص الحرام هيتبص في حرماتك، وكما تدين تدان هتبص البنات الناس هيتبص في بناتك، وهكذا هتقع في فجور سيفجر بأهلك، كما تدين تدان. بالله لو انت عندك يقين بده هتعمل الذنوب؟ يعني لو قيل لك لو أخذت هذا الطعام ستبتلى في سرطان تاخده؟ هو ده النفس البشرية عادة، كما قال السلف أعظم سائق لها إلى الله الخوف. عشان كده لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. رقم اثنين عشان نستقيم محتاجين ايه؟ فقه سياسة النفس. حضرتك محتاج في لحظة الغرور والغفلة إلى دواء الخوف والنذير. يعني أنا حاسس أن أنا مش مركز خالص وغفلة بقى والدنيا وشواغلها وملهياتها، كلنا ذاك الرجل وشايف الوضع عامل ازاي، وكل واحد بيجري على لقمة عيشه ومش عارفين بكرة فيه ايه، فملهيين صراحة. طب وبعدين ثم ماذا ولغاية امتى؟ الحل فوق، الحق نفسك قبل فوات الاوان. هنا بيه ينذر: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الحق نفسك قبل فوات الاوان. وده يكون بايه؟ بنذير. هذا نذير من النذر الاولى، ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون، قاعدين بتلعبوا بتغنوا تتراقصوا واخدين الدنيا كده، فاسجدوا لله واعبدوا. ففقه سياسة النفس اي شيء؟ واحد، خوف. اتنين، لما تحس بالاحباط والاكتئاب واليأس والقنوط ومش قادر تعمل حاجة لانك حاسس خلاص مفيش فايدة، انا جربت كل حاجة ومش نافعة، رحت عملت عمرة ومش نافعة، حجيت مش نافع، رمضان كنت ببكي في بكاء الدم ومش نافع، قريت قرآن مش نافع، باجي اصلي الجمعة كل جمعة وبسمع وما بنفسش ومش نافع، خلاص يئست. هنا يبشر: هنا انا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. ظنك في ربنا يغفر لك ولا يعذبك؟ يغفر لي مش عشان انا استاهل، عشان هو اهل التقوى واهل المغفرة، مش عشان انا مستحق، عشان هو سبحانه وتعالى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، لانه سبحانه وتعالى يقول: ان اتيتني بقراب الارض ذنوب خطايا ومعاصي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت ربك غفر لك على ما كان منك. ولا يبالي ربنا مهما كانت الذنوب. تاخذ هنا فقه سياسة النفس بالرجاء فتعرف كيف تسوس نفسك. ورقم واحد قرآن، وصفة الاستقامة، وصفة الخروج من الفتن، استراتيجية التعامل مع الواقع. واحد، كن قرآنيا. اثنين، افقه سياسة النفس من خلال ينذر ويبشر. الأمر الثالث في الوصفة بعد أن ذكر وظيفة القرآن ووظيفة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ما بين بشير ونذير: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذه الآية مفتاحها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما هي أعظم أسباب وقوع الناس في الزير؟ ما هي أعظم أسباب توهان الناس؟ لسانه. ولتعرفنهم في لحن القول. علماء التربية بيقولوا نعمل دلوقتي كشف على القلب ونشتغل شغلانة جديدة، نبقى أطباء للقلوب إيمانيا. عايز تكشف على قلب أي حد وتعرف قلبه بينبض صح بحب الله ولا لا؟ اكشف على لسانه. عايز تعرف أخباره إيه؟ اكشف على حاجتين: معاملاته بالناس عاملة ازاي، بيتكلم بيقول ايه. تعرف البني ادم ده على طول فين. واحد طول النهار والليل يتكلم على الحريم والنساء والفتن حتى وبالنقد. يعني يقول لك ايه ايه اللي بيحصل في الوقت ده، ايه ده، شفت البنات ماشيه ازاي في الشارع، ايه اللي مش عارف ايه، شفت ايه، طول الوقت بيتكلم في حاجه واحده، على طول تعرف ان ده مفتون على انه بينقد، بس هو الموضوع ده اصلا هو مفتون بيه فبيتكلم فيه كتير. واحد مفتون بالدنيا طول الوقت يقول لك والناس شايف الحراميه بياخدوا ايه وبيعملوا ايه وبيسووا ايه، ويتكلم كتير في الفلوس، ده مفتون بالفلوس. حتى وان اظهر انه معترض اعرف على طول انه دي مشكلته، بيتكلم كتير في ايه، يبقى دي مشكلته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، نجا من الفتن، فليقل خيرا او ليصمت. وجعل من اعظم خصال الايمان حسن الخلق وطول الصمت، اسكت شويه. لذلك اذا اردت الخشوع المفقود قال الله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، المفروض في ترتيب الايات والذين هم للزكاه فاعلون، انه ايه صلاه صيام، لا حط ايه في النص كده عشان يقول لك هو ده اللي هيجيب الخشوع وهو ده اللي هيجيب لك الالتزام. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين لا يشهدون الزور، عباد الرحمن، واذا مروا باللغو مروا كرامه. انا مش مشغول بالسفاسف والسفهات والكلام الذي ليس من ورائه عمل، انا مش مشغول به، لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هو ده علامة استقامة البني آدم، لسانه مستقيم ولا لا، والمعادلة ماشية كده، استقام لسانك استقام قلبك، استقام قلبك استقام إيمانك، بقيت مؤمن بجد. بتتكلم كتير وما بتعملش كتير، قاعد مشغول بقيل وقال وكثرة السؤال، أنت ضيعت قلبك فإيمانك. فلا تسألني بعد ذلك عن شأن دينك. لذا قال كبرت كلمة، إيه اللي زوغ دول، إيه اللي خلاهم وصل بيهم الحمق أن يدعوا على الله ما ليس لهم به سلطان، يدعون له الولد، إيه اللي وصلهم لكده، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فرقم ثلاثة، استقم باستقامة اللسان. رقم أربعة، بعد ذكر الأمل في الحمد لله الذي أنزل على عبده ذكر الألم، وهذه منهجية في القرآن، سورة تفوح في ثناياها بهذا المعنى العطر، عليك أن تستحضر الأمل قبل الألم. فقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وعلماء القرآن يقولون هذه الآية نزلت لما أسف النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بجمع للكفار، عتبة بن شيبة والوليد ومجموعة من صناديد كفار قريش، فأسف لهم واحترق قلب النبي وجعا على كفرهم. فهنا الآية تقول شيئا في منهجية الاستقامة. رقم أربعة، الامتثال. ما معنى اعمل اللي عليك ومالكش دعوة بعد كده بحاجة، يا رب الناس بعيدين مالكش دعوة، طب كان نفسي مالكش دعوة، اعمل المطلوب وبس، لا تنتظر النتائج. مش لازم حضرتك ترى بعيني رأسك عز الإسلام والمسلمين، مات موسى الكليم بعد أن عاش 120 سنة منها 80 سنة في الدعوة إلى الله ولم يرى تمكينا، مات وبنو إسرائيل في التيه، وما حصلش إن هو مكن لبني إسرائيل وهو عايش، وهو مين؟ أحد أولي العزم من الرسل، كليم الرحمن المصطفى عند الله عز وجل، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولم يرى تمكينا. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، مش شغلتك، إنما شغلتك تعمل اللي عليك. فلعلك باخع نفسك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا، يتقطع قلبك نعم ليعز الله بك الإسلام والمسلمين، لكن بعد أن تقوم بالواجب قف، فالله له في أمره وفي كونه وتدبير الشؤون أمور وحكم وشؤون ليس لنا من الأمر شيء. فيبقى رقم 4، اعمل اللي عليك. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. 5، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني زينة، يعني مكياج. مكياج، المكياج ده شيء ثابت ولا عارض؟ عارض. يعني المرأة حين تضع هذه المساحيق تغسل وشها تبان على حقيقتها، يبدو الأمر يبان إن هو إيه؟ مفتن، لكن بمجرد أن يمضي وقته يزول. وهي الدنيا كده، فتنة تبهر الأعين، زينة. إنا جعلنا ما على الأرض، انظر لفظ القرآن، ما على الأرض، كل ما يخطف عينك. شايف يا عم الناس عايشة ازاي؟ شايف يا عم الناس راكبين ايه؟ شايف يا سيدي متجوز واحدة عاملة ازاي؟ شايف يا عم محطة ولاده في مدارس عاملة ازاي؟ كتنا، الله المستعان. هو ده، كل ده اسمه ايه بقى؟ زينة. زينة، مكياج. بعد شوية عما قليل يظهر ويتضح شأنه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. شوف بقى الاختبار القرآني، لنبلوهم، لنختبرهم أيهم أحسن عملا. إيه اللي دخل ده في ده؟ أحسننا عملا أكثرنا زهادة في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وقال: حتى لا يزيد قلب إن أزاغه. هيجي عليكم وقت مفيش حاجة هتضيعكم يا مسلمين، هتضيعكم يا مؤمنين، إلا فتنة الدنيا. حتى لا يزيغ قلب إن أزاغه إلا هي، هي الدنيا. فهنا 5، افهم حقيقة الدنيا تخلص من مشكلة الدنيا. ايه حقيقة الدنيا؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن، مش أيهم حسن عمله، أحسن واحد. وهنا القرآن بيحركك، أنت نفسك تبقى الأحسن ولا لأ؟ كلنا كده عندنا الغريزة دي، ها؟ أنا نفسي ولادي يبقوا أحسن مني، وأنا عايز أبقى أفضل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، نفسي أبقى أحسن. فيقول لك أحسن واحد، أكتر واحد هيفهم الدنيا عاملة إزاي. أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. عارف يعني صعيدا جرزا؟ يعني أرض ملساء جرداء ليس فوقها زرع ولا بناء، أرض صحراء وما فيهاش أي حاجة قابلة لا للتعمير ولا للزراعة، راحت، كله راح. هي دي، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وحتيجي بقى وحبان في قصة صاحب الجنتين: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هي دي، افهم حقيقة الدنيا حتى تستقيم ولا تزيل. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم الأمر السادس، ذكر هنا شأن أهل الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وتقف العشر آيات هنا قبل ما نكمل قصة أصحاب الكهف عشان تدي استراتيجيتين، الستة والسبعة. الستة إيه؟ الكهف، التبتل، الانقطاع لله. طب بالله عليك جرب تقرب. جرب الوصفة العملية دي، والله العظيم وصايا علماء النفس. لو أنت عايز تستقر نفسيا اسأل أي أخصائي نفسي، طبيب. عايز تبقى مستقر ابعد عن المؤثرات الخارجية السلبية. حضرتك تقعد قدام برنامج التوك شو يجيلك كل اكتئاب وكل إحساس بكل المشاكل بس كده مؤثر خارجي، تسمع واحد يكون يائس وقانط يخلي لك الدنيا كلها سودة قدامك، يقول لك بكرة صعب والدنيا هتبقى أسوأ، عندك مؤثرات سلبية فتضعف ولا تستطيع أن تقاوم. محتاج إيه بقى؟ محتاج كهف. تعمل فيه بقى الكهف ده؟ ابتديها بالله، نص ساعة يوميا، ربع ساعة خلوة بالله. تعمل فيها إيه دي؟ تشكو بثك وحزنك إلى الله. اقفل قطك عليك ربع ساعة، اقعد جلسة الفجر، صلي الفجر واقعد كده لغاية شروق الشمس، اذكر ربنا واقرأ شوية من القرآن وادعي ربنا وافصل وما تفكرش في أي حاجة. اعمل من الآن شعار جديد في حياتك، يومك 23 ساعة، ساعة لله، انقطاع وتبتل لله تبارك وتعالى. اعمل زي أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يعني الرقيم عشان بس تبقوا فهمتوا المعاني، الرقيم قالوا كان عندهم لوحة كاتبين عليها أسماءهم فسمي رقيم لأنه يرقم أي يكتب فيه، وقالوا كان هذا هو المكان الذي كان فيه كهفهم، وقالوا كان اسم جبل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. أنت كم تأوي إلى الكهف. رقم 7 والأخيرة في استراتيجية الاستقامة والخروج من الفتن، قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الدعاء. ودايما استراتيجية الحل في أي حاجة تبدأ بين بالدعاء. خواتيم الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، خواتيم البقرة دعاء، خواتيم آل عمران دعاء. قالوا أمرك كله مع ربنا في حاجتين، ثناء ودعاء. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو اللي بيحقق إياك نعبد وإياك نستعين. الدعاء أقرب طريقة تعرف بها ربنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أعمل إيه؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما ترفع إيدك بينك وبين ربنا بحرقة قلب، دعاء مستغيث، يا رب يا رب، بحرقة قلب، بقلب متقطع محترق، الحقني قبل ما أضيع يا رب، الحقني يا رب، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني، إليك غير مفتون، حسن خاتمتي في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لو نزلت رحمة صلح أمر البلاد والعباد. ربنا آتنا من لدنك رحمة. لكن طول ما هتلاقي شقاق وتنازع، تنازعتم وفشلتم من بعد ما من الله عليكم وأراكم ما تحبون، هي الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طول ما انت لاقي كده مفيش رحمة. الرحمة بتنزلش إلا لما تصفو هذه القلوب، يوم تتوجه للرب المعبود، يوم نبقى نهتف بها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذه 7 استراتيجيات. 1 قرآن، 2 افهم كيف تتعامل مع نفسك، فقه سياسة النفس، 3 احفظ لسانك، 4 الامتثال، 5 ازهد في هذه الدنيا واعرف حقيقتها واعرف شأنها، 6 وعليك بأن تأوي إلى كهف لتتبتل فيه للعبادة وتنقطع فيه لربك وتتلطف، 7 وتدعو ربك عسى أن يفرج الله الكرب ويذهب الفتن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا ظلم الظالمين، ورد عنا حسد الحاسدين، ورد عنا حقد الحاقدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعله عبرة لمن خلفه. اللهم هيئ لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا ويسر لنا الهدى، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك أواهين منيبين مخبتين. يا تواب تب علينا الآن، الآن، الآن توبة ترضى بها عنا يا رب. نسألك توبة نصوحا، نسألك توبة نصوحا. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد رضيت عنا أجمعين، إلا وقد أحببتنا أجمعين. فقراءك ببابك، مساكينك ببابك، مؤمن خيرك ببابك، راجو فضلك ببابك، محبوك ببابك. فلا تطردنا يا رب عن بابك، لا تردنا خائبين، لا تردنا خاسرين، لا تردنا محرومين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلب سخائم صدورنا، حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك فعل الخيرات، نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم نسألك مرافقة نبيك الأمين، اللهم نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. اللهم أدخلنا الفردوس، اللهم أدخلنا الفردوس، اللهم أدخلنا الفردوس، اللهم أدخلنا الفردوس بغير حساب ولا سابقة عذاب. نور لنا قبورنا وقلوبنا، اللهم نور لنا قبورنا وقلوبنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر ربنا وارحم. اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم. سبحانك الأعز الأكرم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.